الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان الله شئنا ان خيرا وجعلنا عنه لا شيء مكروه. قال الحافظ رحمه الله عن الجد والاجداد، قال الصنعاني رحمه الله عن الجد في كسر العين اسم المجلد تتلطف بها المراه عن التجويد بعد وفاه زوجها، أو راعي لا إلا بالولادة أو الأقراء أو الأحفر، والإنجاب بحائل مهملة بعدها أبانان مهملتان بينهما ألف، فهو أولا المثنى وشرعا ترك الصيد والزينة للمعتد في المبادئ. قال شارع، قال ابن حجر رحمه الله عن النسوة المحرمة أن البيعة الذميمة نبشت بعد وقال زوجها بلال، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فأذن لها بعدها. رواه البخاري واصله في الصحيحين، وفي بعض انها وضعت بعد وقال زوجها بالاربعين ليله. وفي بعض المسلم قال النبي ولا ارى بأسا ان تزور بغير دمها ولا انام ولا ارى ولا حتى تخرج. قال شارح رحمه الله عن مصدر في كهف الدين وسكون السن ومات الله المغفر على الجراح ابن مخرمة بفتح الدين وسكون الخاء المعتمة والكفاء تقدم تكلمته أن البيعة بعم السن ومات فزارت محلة من الناس تحتيجة تصغير سبعين وكاء تأمين الأسلامية نبتت بروم النور والكفاء بعد وفاة زوجها ووفاة المقولة توفي بمكة بعد حجة الوداع. بليالي وقع في تقديرها خلاف كثير لا أدل إلى ذكره ويأتي بعده قريبا. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استأذنته أن تنكح فإذا كان ما نكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين، وفي ضمن للبخاري أنها وقعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي ضمن المسلم أي عن النسوة. قال النبي ولا أرضى أن تزوج غير دمها أي دم نكاح نكاحها، غير أنه لا تقرب المنجوة حتى تصبر. قال رحمه الله الحديث دليل على أن الحامل المتوفي عنها نفسها تنقضي جدرا بوضع الحمل وإن لم يمضي عليها أربعة أشهر معاش، ويجوز بعده أن تنكح. وفي المسألة خلاف، فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم في هذا الحديث لعموم قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية وإن كان ما قبلها المطلقات، لكن ذلك لا يخص عمومها، وأجل بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسلم والضياء المختار ومن مروي عن أبي الكعب قال قلت يا رسول الله أولاد الأحمال أليهن أن يضعن حملهن أهي المطلقات ولادت عنها؟ قال هي المطلقات ولادت والمتوفى عنها. مطلقة هي المطلقة ولادت والمتوفى عنها. قال وأخرجه ابن جرير بن أبي حاتم وابن مرضويه والدارقطني عن أبي عن أبي من وجه آخر، قال لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله هذه الآية مختلفة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية؟ قلت أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال نعم. وكذا عن ابن مسعود عدة روايات دالة على قوله بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله المطلقة ثلاثا الحديث ضعيف عن أبي بن كعب بهذا اللفظ، فيه المثنى بن الصباح ضعيف، ولكن قوله المطلقة